من كل مكان. تأمل عبد الله رغدا من كل مكان يأتيها الأرزاق والخير، نعم الله عليها كثرة. قال انظر فكفرت، أي جحدت بنعم الله عز وجل، ما شكرت تلك النعمة، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا رغد. انظر عبد الله إلى الجحود وإلى نكران نعمة الله سبحانه وتعالى، فحلت بها النقم فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. تأمل، كانوا في أمان، تحول ذلك الأمان إلى خوف، كانوا في شبع تحول إلى جوع، لأنهم ما شكروا نعمة الله بل جحدوها. وتأمل إلى قوم سبا أهل معرف أهل اليمن الذين كان الخير عليهم عليم، لهم جنتين. تأمل عبد الله تسقي عن يمين الوادي وعن شماله، فيها من الثمار ما فيها. قال أهل التفسير رحمهم الله: كانت المرأة تمشي بمكتلها على رأسها بين تلك الأشجار، ما تخرج إلا وقد امتلأ، ولم تقف حبة بيدها، تتساقط تلك الثمار الجاهزة اليانعة فيملأ فيمتلئ ذلك المكتل. لكن عبد الله، انظر عبد الله، ما شكروا تلك النعمة بل جحدوها فتحولت إلى لقمة. تأمل عبد الله، كان معهم جنتين، جنتين عبد الله، مزرعتين عظيمتين تسقى عن يمين الوادي وعن شماله، فيها من الأشجار والثمار ما فيها. لكن عبد الله، قال الله فأعرضوا. انظر إلى الجحود، بدل أن يشكروا نعمة الله ويزدادوا طاعة لله، جحدوا نعمة الله سبحانه وتعالى فأعرضوا، فأتت العقوبة ونزلت البرية وجاء الدمار. تأمل عبد الله، أرسل الله سيل العرم، سيل العرم، تأمل، أخذ تلك الأشجار ودمر تلك الجنتين عن بكرة أبيها، ثم أبدلهم الله. تأمل عبد الله، أشجار سدر وأثم وخم، أشجار بعضها لا يأكلها الروح. انظر عبد الله، ولما كانت أنفع تلك الأشجار السدر، شجر العرض، قال الله وشيء من سدر قليل، أي أعطاهم قليل من السدر، وإلا أكثر الشجر الخم والأثم، والأثم عبد الله. فتأمل إلى عدم شكر نعمة الله وجحود النعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ثلاثة من بني إسرائيل، أحدهم أبرص والآخر أقرع والآخر أعمى. تأمل، هم في نعم، لكن سلب الله من كل واحد النعمة، ما أكثر النعم الذي يتقلب فيها. انظر، محروم من نعمة، أحدهم أبرص محروم من الجلد الحسن، من الجلد، لون الجلد، ليس الجلد وإنما لون الجلد تغير بسبب البرص، والآخر من النعم به من النعم ما به، سلب منه شعر الرأس أصبح أصلع، أقرع الشعر رأسا فقط. تأمل عبد الله، والآخر أعمى، جاءهم ملك بهيئة رجل فمر عند ذلك الأبرص وقال له: ماذا تتمنى؟ ماذا تريد؟ تأمل عبد الله، قال: أريد جلدا حسنا ولونا حسنا. ما طلب مالا ولا جاها ولا سلطانا، طلب جلد، لأنه عبد الله ينظر إلى الناس كل معه جلد وجلده قد تغير. انظر، يريد هذه النعمة التي سلبت منه، فمسح على جلده ودعا الله له فأبدله لونا حسنا، ما هو جلد فقط بل لون جميل، لونا حسنا، ثم قال له ماذا تحب من النعم، ماذا تحب؟ بعد ذلك جاءت الأمان، قبل الجلد، قبل هذا اللون ما يريد شيء. لما حصل على جلد جميل ولون حسن جاءت الأمان بعد ذلك، ما تحب من النعم؟ قال الإبل، فأعطاه ناقة عشراء ودعا له بالبركة، وانطلق إلى ذلك الأصلع أقرع الرأس. ماذا تريد؟ قال أريد شعر. يا الله، بعضنا اليوم ما يذكر أن الشعر نعمة. هذا الرجل أحس وشعر أنه ناقص، يريد شعرا فقط، لا يريد زوجة ولا مال ولا جاه ولا سلطان. ماذا تتمنى؟ قال أريد شعرا حسنا، أريد شعرا حسنا. فمسح على رأسه ودعا لله له، فشفاه الله وأعطاه شعرا جميلا حسنا. قال ماذا تحب من النعم؟ قال البقر، فأعطاه بقرة حامل ودعا له بالبركة، وانطلق إلى الأعماق. ماذا تريد؟ ماذا تتمنى؟ قال أن يرد الله علي بصري. فمسح على عينيه ودعا الله له، فشفاه الله وعافاه. قال ماذا تحب من النعم؟ قال الغنم، فأعطاه شاة وليدة، شاة وليدة، ودعا له بالبركة وراح عنهم. وذهب في السنين وهم يتقلبون في الأموال، يتقلبون في النعم، الصحة والعافية والمال والخير. تأمل عبد الله، أصبح ذلك معه واد من الإبل، وذاك واد من البقر، وذاك واد من الغنم. فجاء البلاء وجاء الاختبار، هل ستشكر نعمة الله أم تجحد نعمة الله التي أنعم الله بها عليه؟ فجاءهم ملك بهيئة رجل، ولكن انظر، جاء إلى الأبرص الذي كان أبرص بهيئته، جاءه بهيئة الأبرص لعله يتذكر أنه كان في يوم من الأيام أبرص. قال له رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال، فلا بلاغ لليوم إلا بالله، ثم به هل جملا أتبلغ به في سفري؟ قال الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، أي ما أستطيع. قال كأني أعرفك بالأمس، ألم تكن أبرص؟ فشفاك الله وفقير فأغناك الله. قال لا، لم أكن في يوم من الأيام أبرص، ولم أكن في يوم من الأيام فقير. هذا المال، أي هذه الإبل، نتوارثها كابر عن كابر، أي أبي وجدي وكلهم كانوا يتوارثون الإبل. قال له إن كنت كاذبا سيرك الله كما كنت، وانطلق إلى ذلك الذي كان أقرع بهيئته، رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال، هل بقرة أتبلغ بها في سفري؟ قال الحقوق كثيرة. قال كأني أعرفك، ألم تكن بالأمس فقير فأغناك الله وأقرع فشفاك الله؟ قال ما كنت في يوم من الأيام أقرع وما كنت فقير. قال إن كنت كاذبا سيرك الله كما كنت، وانطلق إلى الأعمى. قال له رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال، فلا بلاغ لليوم إلا بالله، ثم به هل شاة أتبلغ بها في سفري؟ قال عبد الله، إني كنت أعمى فشفاني الله، وكنت فقير فأغناني الله، خذ ما شئت واترك ما شئت، والله لا أجهدك على شيء أخذته لله. أي هذا الواد عندك، خذ ما شئت من الغنم، والله لا أجهدك، ما أسألك على شيء أخذته لله. قال له بارك الله فيك، بارك الله فيك، إنما ابتليتم فقد رضي الله عنك. وسخط على صاحبيه، وسخط على صاحبيه. فجاء في بعض الروايات أن ذلك عاد أبرص فقير، وذاك عاد أقرع فقير. وهذا استمر وزاد ماله الذي شكر نعمة الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أقول ما سمعتم ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وأعوانه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، إن من شكر نعمة الله عز وجل على العباد أن يشكروا الله عليها باللسان وبالقلب وبالجوارح. بعض الناس يشكر الله بلسانه، وربما قبل يده ظاهرا وباطنا، وربما إذا سألته أو نظرت إلى حاله لا يصلي ولا يطيع ربه في كثير من الطاعات. هذا ليس شكر عبد الله. الشكر باللسان، والشكر بالقلب، والشكر بالجوارح. عبد الله، قد نحرم كثير من النعم، والواقع أكبر شاهد. كم كان الناس في نعم يتقلبون، واليوم حرموا منها يتأوهون على تلك الأيام التي كانت. لماذا عبد الله تغيرت؟ لماذا تغيرت؟ لأن الناس غيروا حالهم وغيروا ما بهم. ما شكروا نعمة الله وما أطاعوا الله حق الطاعة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وربنا سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فبسبب معاصينا وذنوبنا ومخالفتنا لأمر ربنا تحل بنا عبد الله العقوبات. عباد الله، كم من عبد له أب وأم، وهذه من أجل النعم. فما شكر الله على أن له أب وأن له أم، فحرم أباه وأمه، وأصبح عبد الله يتأوه على ذلك العقوق وذلك العصيان لأبيه وأمه، ويتمنى أن لو كان يعيشان أو يعيش أحدهما. كم من رجل عبد الله له زوجة فعاملها بقسوة وعنف وكأنها عبدة وليست زوجة، فما كان بعد ذلك إلا الفراق. فبعد ذلك تعثر على تلك النعمة التي حرمها. وهكذا عبد الله الأولاد نعمة من نعم الله، فبعضنا ما شكر فما يشعر بعد ذلك إلا ويحرم، إما بموت ولده وإما بعقوق ذلك الولد، لأنه قد تفلت من يده فيتأوه ويتحصر. فمن شكر الله أنك تربي ولدك تربية صالحة صادقة حتى يحفظ الله لك ذلك الولد. تأمل إلى ما ذكر الله عز وجل به عباده في كتابه الكريم عن ذلك الرجل الصالح الذي خلف أيتاما، وكان ذلك لهم كنز، وكان تحت ذلك الجدار. فلما مر الخضر مع موسى وجد ذلك الجدار مائل يكاد أن يسقط، فأقامه، فلما بين قال كان تحته كنز لهما أي اليتيمين، وكان أبوهما صالحا. انظر إلى الصلاح، انظر إلى الصلاح، حفظ للأبناء. بل قال بعض أهل العلم هذا الرجل الصالح كان الجد الصالح فحفظ الله ذريته. انظر عبد الله إلى سابع حقبة لأنه رجل صالح، فعبد الله ينبغي أن لا يرى أبناؤنا منا إلا الصلاح والخير. بعضنا يريد ولده أن يصلح وهو بعيد عن الصلاح. يا ولدي لا تسب وهو كثير السب، يا ولدي لا تكذب ويسمع أباه يكذب، يا ولدي لا تغش يرى أباه يغش. كيف سيصدق الأب وهو عبد الله يقول ما لا يفعل؟ فلا بد أن نشكر نعمة الله، ولن تثبت هذه النعم إلا بالشكر، والشكر يكون بطاعة الله باللسان وبالقلب وبالجوارح. فإذ لم نشكر هذه النعم التي نتقلب فيها ليلا ونهارا يخشى أن نحرم هذه النعم. بعض الناس فقير يظن أن النعمة هي المال، قال ماذا فعل لربي وماذا أعطاني؟ الناس عندهم وعندهم، وأنا وأنا. أنت فقير لكن أنت في صحة وعافية، ربما تنظر إلى فلان عنده ملايين لكن معه مرض القلب، وربما السكر، وربما الضغط، وربما وربما ممنوع من اللحوم، من كذا من كذا من كذا، يأكل شيء يسير وأنت تأكل ما قرب لك، ما قرب لك أكل. هل شكرت هذه النعمة؟ هل شكرت نعمة الله؟ بعض الناس عبد الله عظيم عظيم، ما عنده أولاد عندك أولاد، بعض الناس ما عنده زوجة عندك زوجة، بعض الناس عنده عين واحدة عندك اثنتين، بعض الناس أعمى وأنت تبصر بالاثنتين، بعض الناس مشلول وأنت تمشي صحيح، وبعض الناس كذا. وأفكر عبد الله ولو ذهبت إلى مستشفى أو مستوصف ونظرت إلى أحوال الناس حتى تتذكر نعمة الله التي أنت فيها. ولئن شكرتم لأزيدنكم، فينبغي أن نزداد شكرا لله على سائر نعمه وآلائه حتى تدوم لنا النعم ظاهرا وباطنا. أسأل الله بمنه وكرمه وإحسانه وتوفيقه أن يوفقنا إلى الخيرات، وأن يجنبنا المنكرات والمعاصي والزلات. اللهم اهدنا بهداك، واحلل علينا رب رضاك، اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا أمنا وإيمانا وسلامة واستقرارا. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا وعقيدتنا بسوء ومكروه، اللهم اشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره. اللهم عليك بالمتآمرين على اليمن، اللهم عليك بالمتآمرين على غزة وفلسطين، اللهم عليك بالمتآمرين على الإسلام والمسلمين من يهود ونصارى ومنافقين ومن تحالف معهم ضد الإسلام والمسلمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ومزق وحدتهم ويتم أطفالهم ورمل نساءهم وخرب ديارهم، لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وبارك على نبينا محمد.